أو اتفقت أنت وإياه مثلا على أنه يدفع لك قيمة الشيول مقابل عمله، ثم يحسب لك نصف أجرة الشيول بعد تمام القيمة، ويكون النصف الآخر لصاحب الشركة. على أي حال اتفقتم عن شيء على شيء ما أن تراضي فلا بأس. وأما إذا كان هذا صاحب الشركة الذي تذكر هو كاتب في الشركة أو مدير وليس له شيء من المال، وإنما هذا العمل الذي تدفعه رشوة له ليدخل شيء ولك هذا في التركة في الشركة، فلا يحل ذلك، لأن هذا من باب الرشوة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش يعني الواسطة بينهما. يقول السائل: جئت من جيزان ولما بلغت الميقات فسألت عن الإحرام فقالوا لي لا يجوز لك إلا بلبس الإحرام، فجاوزت فجئت جدة فأحرمت منها، فماذا علي؟ عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام كما تقدم قريبا. يقول: هل على المفرد سعي مع طواف الإفاضة؟ المفرد إن كان قدم مكة محرما من الميقات بحج مفرد وطاف طواف القدوم ثم سعى بعد طواف القدوم فلا يلزمه سعي بعد طواف الإفاضة. وأما إن كان المفرد مقيما بمكة وأحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وطاف طواف مسنون لأنه لا يعتبر طواف قدوم، فلا يصح أن يسعى بعده، وإنما يكون سعيه بعد طواف الإفاضة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، وطواف النسك هو طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة. علما أني أديت العمرة في أشهر الحج، أي في شهر رمضان أو في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج في شهر رمضان. ما دمت أديت العمرة في شهر رمضان وجلست في مكة فتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولا تسعى إلا بعد طواف الإفاضة. يقول: هل يجوز لي أن أؤدي عمرة نيابة عن أخي المتوفى؟ ما دمت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة، وإن سافرت للمدينة أو لغيرها ثم أردت المجيء إلى مكة فتدخل مكة بعمرة عمن شئت. وإذا أتيت بعمرة في أشهر الحج وحجدت من نفس السنة فتكون متمتعا، عليك هدي التمتع. يقول السائل: يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي من كان محرما بالحج متلبسا بالإحرام بالحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه، لأن المحرم لا يجامع زوجته، فإذا تحلل التحلل الكامل أبيح له الجماع. وكذا يباح له الجماع قبل أن يدخل في الإحرام، إذا دخل مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج وحل من عمرته فيباح له الاستمتاع بزوجته حتى يحرم بالحج. فالفترة بين العمرة وبين الحج إذا كان متمتعا فله الاستمتاع بزوجته، لأن هذا من فوائد التمتع أن الإنسان يستمتع بما أحل الله له مما يحرم عليه بالإحرام. وكذلك لا جدال، والجدال هو المخاصمة بغير حق. وأما الجدال لإحقاق حق أو لإبطال باطل أو لبيان الواجب أو لترك المحرم فهذا مأمور به شرعا، لأن الله جل وعلا يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمجادلة لإحقاق الحق أو لإبطال الباطل مأمور بها شرعا وليس منهيا عنها، وإنما المجادلة بغير حق هذه المنهية عنها عموما، وفي أشهر الحج وفي وقت الحج حال تلبسك بالحج أولى أن تجتنب ذلك. والفسوق المعاصي، فالمتلبس بالحج يجتنب المعاصي لأنه متلبس بالعبادة والطاعة، فلا ينبغي له أن يعمل شيئا من المعاصي، والمعاصي منهي عنها دائما وأبدا، وحالة التلبس بالحج أشد وآكد نهيا. يقول أديت عمرة في رمضان ومكثت في مكة ناويا الحج، ولكن خرجت إلى أدنى الحل لأداء ركن من أركان الحج تركته، فهل يصح أن أحرم مفردا بعد هذا الخروج؟ ما أدري ما هو هذا الركن من أركان الحج الذي خرجت إليه. يقول سوف أحج حج مفرد، فهل أقول لبيك حج مفرد أم ماذا أقول؟ قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وإن قلت لبيك حجا فلا بأس، ولا يحتاج أن تقول لبيك حجا مفردا. يقول قدمت يوم 5 رمضان بحرا وأحرمت من الميقات وعملت عمرة لي، وذهبت إلى المدينة وأحرمت من أبيار علي وعملت عمرة لوالدتي المتوفية، ويوم 27 رمضان ذهبت إلى التنعيم وعملت عمرة لوالدي المتوفى، فهل هذا العمل صحيح؟ لا بأس عليك إن شاء الله، وعمرتك من المدينة حسن وموافق للسنة، وأما خروجك إلى التنعيم في يوم 27 فليتك لم تخرج ودعوت لمن أردت الاعتمار له أو اعتمرت له من المدينة أو من مسافة قصر. يقول الكثير بأن ميقات أهل السودان في البحر عندما يحاذي يلملم، ويقول البعض الآخر ميقات أهل السودان من جدة. القادم من جهة البحر من أي بلد من جهة الغرب ميقاته إذا حاذى أحد الميقاتين يلملم أو الجحفة، لأنه إن جاء من جهة الشمال فالجحفة، وإن جاء من جهة الجنوب فيلملم، فإذا جاء بينهما إذا حاذى أحدهما أقربهما وأبعدهما من مكة وجب عليه أن يحرم. فإن وصل جدة قبل أن يحاذي أحد الميقاتين أحرم من جدة، وجدة ليست ميقاتا وإنما يحرم منها لمحاذاته أحد الميقاتين. يقول ما الفرق بين التلبية والتهليل والتحميد والتكبير؟ كلاهما ذكر، تقول لبيك اللهم لبيك هذه تلبية، وتقول لا إله إلا الله هذا تهليل، وتقول الله أكبر هذا تكبير، وتقول سبحان الله والحمد لله هذا تسبيح وتحميد، وهكذا. فكل هذه ذكر ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا. هل للحج المفرد ميقات؟ نعم، النسك له ميقات. فإن كنت دخلت مكة بعمرة في غير أشهر الحج وجلست وأردت الإحرام بالحج مفردا، وكذا أهل مكة، كل هؤلاء ميقاتهم مكة. وأما إن نويت الحج مفردا وجئت من أحد أقطار العالم فإن أحد المواقيت الخمسة هو ميقاتك. فالآفاقي القادم إلى مكة بحج مفرد عليه أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها، والمقيم بمكة أو من كان دون الميقات وخارج مكة، من كان دون الميقات وخارج مكة يحرم من مكانه، ومن كان داخل مكة يحرم من مكة بالحج. تقول السائلة قد أديت فريضة الحج عن نفسي العام قبل الماضي وفي هذا العام أريد أن أحج عن والدي المتوفى، لكن عندي حساسية في الصدر لا أقدر على الحر ولا على البرد الزائدين، ولكن أستطيع أن أقوم بعمل الحج الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ولكن لا أستطيع رمي الجمرات والمبيت بمنى، فهل يمكن أن ينوب عني زوجي برمي الجمرات؟ وهل ممكن بسبب مرضي أن أعفى عن المبيت بمنى؟ وهل ممكن أن أؤجل طواف الإفاضة والسعي حتى آخر ذي الحجة؟ الجواب: بالنسبة لتأدية الحج لمن لا يستطيع المبيت بمنى يلزمه دم، فإذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة ولم يستطع رمي الجمار فممكن أن يوكل رجلا كان أو امرأة. وأما المبيت بمنى ليلة 11 و12 من ذي الحجة فهي واجب من واجبات الحج، فمن لم يستطع ذلك وتركه فعليه دم. وأما تأخير طواف الإفاضة والسعي إلى آخر ذي الحجة فلا بأس بذلك على رأي جمهور العلماء، لكن المؤخر للطواف والسعي لم يتحلل التحلل الكامل، فالمرأة لا يصح أن يستمتع منها زوجها بشيء، والرجل لا يصح أن يستمتع من زوجته بشيء ما دام لم يطف طواف الإفاضة ويسعى، لأن التحلل الكامل يحصل بالطواف مع السعي إذا تقدمه رمي الجمار والحلقة والتقصير، الحلقة والتقصير للرجال والتقصير للنساء. فإذا رمى الجمار جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء، وإذا طاف وسعى حلت له زوجته، وكذا المرأة إذا لم تطف وتسعى لا يحل أن يقربها زوجها ولا أن يستمتع منها بشيء. وإذا تركت واجبا من واجبات الإحرام من واجبات النسك صح حجها وعليها هدي لذلك. يقول: رجل جاء في أشهر الحج بالقران ولم يتمتع، هل عليه طواف الإفاضة؟ الجواب: نعم، طواف الإفاضة على كل حاج، لأنه ركن من أركان الحج، ولو طاف قبل عرفة طوافا متكررا فلا يسقط عنه طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يكون بعد الوقوف بعرفة. هل يجب على المفرد سعي عند طواف الإفاضة أم يكفي الطواف حيث سبقت العمرة في غير أشهر الحج؟ المفرد بالحج تقدم الجواب عن ذلك مكررا، فإن قدم مكة في أشهر الحج وطاف بعد وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فلا يلزمه سعي بعد طواف الإفاضة. وأما من أحرم بالحج من مكة فعليه السعي بعد طواف الإفاضة. يقول: أحرمنا من الميقات بالباخرة قبل فجر يوم 29 رمضان، وقمنا بعمل عمرة قبل فجر يوم العيد لظروف السفر، فهل علينا هدي علما بأن الإحرام والنية في رمضان؟ بعض العلماء يرى أن العمرة تكون في الأيام التي حصلت فيها النية، عقد النية، فإذا عقد النية في رمضان ولم يؤدها إلا في شوال قالوا فعمرته في رمضان. وبعضهم يرى أن العمرة تكون في الزمن الذي تؤدى فيه، فلو عقد النية في رمضان ولم يطف ويسعى إلا في شوال فتكون عمرته في شوال. فيرى بعض العلماء أن مثل هذا الذي أحرم في رمضان وأدى عمرته في شوال أنه ليس عليه هدي لأن نيته وقعت في رمضان، ويرى بعضهم أن عليه الهدي لأنه أدى العمرة في شوال، والله أعلم. رجل أتى بعمرة في رمضان وفي نيته أن يبقى في الحرم حتى يأتي الحج فيحج، والآن أتى الحج فماذا يفعل؟ يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويفعل ما يفعله الحاج وليس عليه هدي ما دام عمرته في رمضان وجلس في مكة. هذا يقول شخص صدم آخر بسيارته وتوفي على أثر الصدمة ولزمه الدية، ومن لزمته الدية أخرج صك عسار إلى آخر كلامه، هذه قضية في المحكمة. يقول قدمت من مصر للمملكة في مأمورية عمل في خمس شوال ونويت العمرة أيضا، ونزلت بجدة وأقمت بها 3 أيام ثم قدمت إلى مكة المكرمة وأقمت بها 2 ثم لبست ملابس الإحرام متوجها إلى السيل إلى آخر ما قال، فهل علي ثم أحرم من التنعيم فهل علي هدي؟ الجواب نعم عليك هدي لأنك لم تحرم من ميقاتك، ميقات أهل مصر وهو الجحفة، فنزولك بجدة بدون إحرام وأنت تريد مكة وناوي العمرة تركت الإحرام من الميقات المعتبر لك، فعليك هدي حتى ولو ذهبت إلى السيل وأحرمت منه لأنك تجاوزت ميقاتك ولم تعد إليه. يقول هل يجوز أداء عمرة للزوجة في حين أنها غير عاجزة؟ وللعلم أنا من مصر، فهل الميقات يكون من أبيار علي أو رابع؟ أولا إذا كانت قادرة على الإحرام بنفسها فلا يصح أن تحرم عنها أنت بعمرة، وإذا كانت عاجزة بنفسها أو مالها لا تستطيع فلا بأس أن تحرم عنها بعمرة، لكن عليك أن تخبرها قبل أن تحرم، فإذا أذنت لك في أن تؤدي العمرة عنها فتحرم من ميقاتك وتؤدي العمرة. يقول نحن حملة عسكرية أتينا إلى مكة للمشاركة في أعمال الحج التنظيمية، ونحن ساكنون في عمارة وقريب منها مسجد، فهل يجوز لنا أن نصلي في نفس السكن بحجة أننا جماعة أم لا بد لنا من حضور صلاة الجماعة؟ الواجب عليكم حضور صلاة الجماعة، حضور صلاة الجماعة في المسجد القريب منكم، ولا يصح أن تصلوا في البيت، لأنه لو صلى كل أهل بيت في بيوتهم لتعطلت المساجد وعطلت الجماعة، إلا إذا كان هناك من هو ملتزم باستلام حراسة شيء ما وغير مأذون له في أن يغادر مكانه حتى يسلمه لمن بعده فهذا معذور في حضور صلاة الجماعة. وأما أن يتخلف عن صلاة الجماعة عن المسجد جميع من في البيت فلا يجوز لهم ذلك، وأما المستلم للحراسة ونحوها فهذا معذور ولا حرج عليه إن شاء الله. يقول ما حكم من يغسل ثوبه بماء زمزم ويدخرها ليدفن بها تبركا به؟ لا يجوز هذا، واستعداد المرء في أخذ الكفن لا بأس به، وغسله بماء زمزم لا يفيده لأن الذي يفيده بعد موته عمله الصالح، فإذا كان عمله صالحا نفعه وإن لم يكفل، وإن كان عمله سيء فلو غسل بماء زمزم لا ينفعه ذلك، وهذا يعتبر من الأشياء لا يقال إنها محرمة وممنوعة، ولا يقال أنها مستحبة أو تنفع، فلا نفع في ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على نفع ما لا نفع فيه، وإنما يعتمد على عمله الصالح وتقواه لله جل وعلا، ويجتهد في العمل الصالح ليوم مماته وما بعده. وأما الاعتماد على شيء غير نافع فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على ذلك. وهل يجوز لمن دخل المسجد الحرام أن يصلي تحية المسجد كما في غيره؟ نعم، لا يلزم الإنسان أن يطوف كلما دخل المسجد الحرام، فتحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، وتحية الكعبة الطواف، فإذا تيسر له أن يجمع بينهما فحسن، وإذا لم يتيسر له الطواف لزحام ونحوه فيصلي ركعتين ويجلس. امرأة حجت مع رجلين أجنبيين عنها علما بأن الرجلين كل منهما معه زوجته، وجميعا كانوا في بعثة واحدة مكونة من مجموعة رجال ونساء. الحج صحيح، ولا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا لغيره بدون محرم، وإذا سافرت بدون محرم مع ثقات من رجال ونساء فحجها صحيح إن شاء الله. يقول: هل يجوز طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بالقميص الطويل؟ ما حكم من كان في منى قبل يوم التروية للعمل؟ هل يحرم من منى أم من مكة؟ إذا أحرم من منى فلا بأس عليه، لأن منى من داخل الحرم. يقول: أفتونا عما نراه من التزام بعض الناس بباب الكعبة. الإمام رحمه الله تعالى: باب ذكر الإحرام. ومن أراد الحج ودخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل. قول المؤلف رحمه الله: وقد دخل أشهر الحج، يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره، وهذا هو الأولى، فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه لكونه إحراما به قبل وقته، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، ولأن في صحته خلافا، فإن أحرم به قبل أشهره صح، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز. قول المؤلف رحمه الله: وقد دخل أشهر الحج. المراد بأشهر الحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فإذا أحرم بالحج في أشهره فهذا هو الأولى والأفضل، وإن أحرم بالحج قبل أشهره جاز وبقي على إحرامه حتى يتحلل التحلل الأول. وإحرامه بالحج قبل أشهره فيه حرج ومشقة، ودخول في الحج قبل وقته كمن أحرم مثلا بالحج في رجب أو في شعبان أو في رمضان، هذه كلها قبل أشهر الحج. والأفضل لمن جاء في هذه الأشهر قبل أشهر الحج أن يحرم بعمرة ويدخل مكة بعمرة، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج، فإن أحرم بالحج في هذه الأشهر قبل شوال صح إحرامه وانعقد، وله حتى لو أحرم بالحج في هذه الأشهر له أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، لأنه أدى نسكا كاملا ويبقى في انتظار الحج. وقال بعض العلماء ومنهم عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي لا يصح أن يحرم بالحج قبل أشهره، وعليه لو أحرم بالحج قبل أشهره أن يجعله عمرة، يعني يتحلل بعمرة كما ذكرنا. واستدلوا بقوله جل وعلا الحج أشهر معلومات، قالوا تقديره وقت الحج أشهر معلومات، فمعناه إذا أحرم به قبل وقته فكأنه أحرم بالصلاة قبل وقتها فلا تصح. وبعضهم قال يكره ذلك، مثل من أحرم بالحج قبل ميقاته المكاني فيكره له ذلك. ومن استدل بجواز الإحرام بالحج قبل أشهره استدلوا بقوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني جميع الأشهر مواقيت للناس والحج، فدل هذا على جواز الإحرام بأي شهر من الأشهر بالحج، إلا أنه خلاف الأولى. فإذا أراد الإحرام من الميقات سواء كان في أشهر الحج أو في غيرها، وسواء كان إحرامه للحج أو إحرامه للعمرة، استحب له أن يغتسل قبل إحرامه استحبابا، لما روى خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن تغتسل وهي نفساء عند الميقات عندما أرادت الإحرام بالحج وولدت ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع، فأمرها أن تغتسل وهي نفساء. وأمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت إدخال الحج على العمرة وهي حائض بأن تغتسل. قالوا فإذا كانت النفساء والحائض مأمورتان بالاغتسال وهما على نفاسهما وعلى حيضهما وهي لا تطهر بهذا الاغتسال فغيرهما من باب أولى استحبابا لا وجوبا. ولأن الإحرام يعقبه عبادة يشرع لها الاجتماع فقالوا مثل الاغتسال لصلاة الجمعة والاغتسال لصلاة العيدين لأنه ينبغي للمسلم في أن يكون دائما نظيفا يزيل عنه أثر الروائح الكريهة وخاصة في الاجتماعات العامة فيتأكد ذلك أكثر لئلا يتأذى إخوانه المسلمون بما يدركون منه من رائحة كريهة فشرع له التنظف لهذا الأمر. ولهذا نهي من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو نحوها من التي تكره رائحتها ذوات الرائحة الكريهة أن يحضر إلى المسجد لئلا يتأذى بذلك إخوانه المسلمون ولئلا يتأذى بذلك الملائكة فإن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه المسلمون. ومثل ذلك ما يوجد له رائحة كريهة كالدخان فينبغي للمسلم أن يبتعد عن ذلك كل الابتعاد فإذا بلي بذلك فعليه أن ينظف فاه وينظف نفسه فلا يدخل المسجد ورائحة الدخان تثور من فيه بل يدخل المسجد طيبا نظيفا فإخوانه المسلمون يتأذون من رائحته الكريهة من رائحة الدخان ونحوه. فلذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال للمسلم في كل اجتماع على عبادة عامة اجتماع عام كالجمعة والعيدين وعند الإحرام عند تادية النسك وعند دخول مكة شرفها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه واغتسل لدخوله مكة بذي طوى قبل أن يدخل مكة عليه الصلاة والسلام واغتسل لوقوفه بعرفة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال فهو سنة من سنن الإحرام وليس بواجب وحكي عن الحسن أنه قال إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر. وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وهي نفسا اغتسلي، فكيف الطاهر؟ فأظهر التعجب من هذا القول، يعني العجب ممن قال إن من ترك الاغتسال للإحرام فعليه دم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا. فهو مستحب وليس بواجب، ولو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم أمرا صريحا، ولم يكن الأمر لأسماء بنت عميس وعائشة رضي الله عنهما، وإنما دل هذا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. ثم من لم يجد الماء هل يتيمم أو لا؟ المشهور أنه لا يشرع له التيمم، لأن الغرض من الاغتسال التنظف، وفرق بين الاغتسال الذي تستباح به الصلاة كاغتسال الجنب إذا لم يجد ماء، واغتسال النفساء إذا كاغتسال الجنب واغتسال النفساء من نفاسها واغتسال الحائض من حيضها، هذا اغتسال واجب تستباح به الصلاة، فإذا لم يجد هؤلاء الماء فيشرع لهم التيمم ليستبيحوا الصلاة بالتيمم. أما إذا كان الاغتسال مسنونا مستحبا للتنظف فقط فلا يشرع بدله التيمم، فمن لم يتيسر له الاغتسال ليوم الجمعة لا يشرع له أن يتيمم، ومن لم يجد الماء عند الميقات فلا يشرع له التيمم، لأن الغرض من الاغتسال التنظف والتهيؤ ودخول هذه العبادة بنظافة وطهر، والتيمم لا يحصل به تنظف وإنما قد يحصل به شعث أكثر. ومع الاغتسال يستحب التنظف بإزالة ما يحسن إزالته بقطع الرائحة الكريهة بالسواك ونحوه، وكذا نتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة لأن هذا أمر يسن له الاغتسال والطيب، فسنت له هذه الأشياء استحبت له لأنها هذه من النظافة والطهر. ولو أحرم ولم يفعل شيئا من ذلك لاغتسال ولا تقليم أظافر ولا حلق العانة ولا نتف الأبط فإحرامه صحيح وليست هذه بلازمة، واستحب له إزالة ما يتوقع أنه يحتاج إلى إزالته بعد إحرامه، لأنه إذا أحرم ممنوع من تقليم الأظافر وممنوع من أخذ شعر الإبط أو أخذ شعر من الجسد عموما، فاستحب له إزالة ما يرى أنه بحاجة إلى إزالته بعد الإحرام فيزيله قبل الإحرام. يحرم بثوبين نظيفين، إزار وهو ما يستر به العورة، ورداء وهو ما يجعله على أعلى جسده على كتفيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. فإذا لم يجد الإزار فله أن يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. والمحرم ممنوع من لبس المخيط، والمراد بالمخيط على قدر العضو، كالسروال طويلا أو قصيرا، والفنيلة، والقميص، وشراب اليدين، وشراب الرجلين. فالمحرم الرجل ممنوع من لبس المخيط، وأما المرأة فممنوعة من لبس القفازين، شراب اليدين، وأما شراب الرجلين فلها لبسها وسائر المخيط. وأما أن يكون الرداء أو الإزار مكون من قطعتين مخيطا فلا حرج ولا ضرر في ذلك. وإذا لم يجد إزارا أو رداء واتزر أو ارتدى بثوبه المخيط فلا حرج إذا اتزر به اتزارا ولم يلبسه لبسا، أو وضعه على كتفيه بمثابة الرداء، فلا حرج في ذلك، لأنه ليس المراد النهي عما خيط، وإنما النهي عن المخيط على قدر العضو. فقد يكون الرداء موصل من قطعتين أو ثلاث قطع، وقد يكون الإزار مكفوف مخيط أو موصل من قطع، فلا يضير ذلك إذا اتزر به اتزارا، وإنما الممنوع أن يكون مخيط الطرفين مجعولا بمثابة القميص، فلا يجعل مخيطا على قدر الجسم، وإنما يتزر به اتزارا ويتوشح به على كتفيه، يجعله رداء. ويستحب أن يكون نظيفين، فإن لم جديدين فإن لم يتيسر جديد فليكن غسيلا، لأن التنظف وإظهار الجمال والنظافة مستحب مطلوب بدون شهرة، كما أن من يذهب لصلاة الجمعة يستحب له أن يلبس أحسن ثيابه، والأفضل أن يكون أبيضين، لأن البياض هو أفضل اللباس للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. ولو أحرم بإزار ورداء ملونين بأي لون من الألوان أو فيهما ألوان متعددة صح إحرامه، إلا أن الأفضل أن يحرم بالبياض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتطيب. وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب

على مشروعية الطيب للمحرم في أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصبح محرما ينضح طيبا عليه الصلاة والسلام. هذا الطيب في البدن استحب لما سمعنا من الأحاديث، وأما الطيب في الثوب فإن طيبه استدامه ولا يجوز له أن يخلعه، فإن خلعه ثم لبسه ثانية وفيه الطيب فعليه الفدية إلا أن يغسله قبل ذلك. ولهذا استحب أن يطيب بدنه ولا يطيب ثوبه إزاره ورداءه، لأنه ربما احتاج إلى خلعهما، وإذا خلعهما فلا يجوز له أن يستعيدهما وفيهما الطيب. وأما الطيب في البدن فلا يجوز له أن ينقله من مكان إلى مكان بعد إحرامه، ولا يجوز له أن يتعمد مسه وشمه. وأما إن انتقل بحرارة الشمس أو سال مع العرق ونحو ذلك فلا يؤثر.